اليوم؟ هو من عرف تاريخ العربي قبل الإسلام من سفك الدماء وقطع الأرحام عرف أي منة للناس ببعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي لما أراد أن يعرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحال العرب قبله. حرب البسوس سببها ناقة. كان كليب بن وائل، العرب فيهم أنفة، فلا يمكن أن يسلموا أمرهم لأحد، أي أن يجمع أمرهم كلهم يجتمعون على رجل، محال. ولم تجتمع العرب في تاريخها إلا على 3 رجال، آخرهم كان كليب. فلما أجمعت عليه العرب في حربها لأهل اليمن، لما اجتمعوا عليه كلهم وانتصر دخله زهو شديد وأنفه، وأصبح يضر من حوله حتى قتل على يد جساس. فقامت حرب البسوس بين بكر وتغلب، كليب من تغلب والخصم من بكر. ما زالت أيام الدهر بقدر الله كلها بصالح التغلبيين على بكر، حتى ظن البكريون أنه لن تقوم لهم قائمة، حتى جاء يوم اسمه يوم الذنائب، وفيه أسرف مهلهل ربيعة اسمه عدي الزير سالم، أسرف في قتل خصومه، وقال منتشيا يتكلم عن هذا اليوم على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الدهور، فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور. وهذا البيت يقولون عنه إنه أكذب بيت قالته العرب، وإن بقي وقت في البرنامج شرحناه، لكنه أكذب بيت قالته العرب. فأخذ ينتشي ويقول لو أن كليبا بعث من موته من مدفنه لعلم أي زير أنا، كيف صنعت في بني بكر. هذا كله دفع رجلا يقال له الحارث بن عباد، كان معتزلا للحرب، بكري لكنه اعتزل الحرب. لما اعتزل الحرب أراد أن يطفأ أوارها ويقضى ما فيها، فبعث ابنا له يقال له بجيرا إلى مهله الربيعة يصلح بين الناس، فقتله مهله وقال وهو يقتله: بؤ بشسع نعلي كليب. فالغلام ألهم، مع أنها ساعة موت، لكن ألهم أن يقول إن رضيت بكرا رضيت، ومات. حمل النبأ إلى أبيه الحارث بن عباد وهو معتزل الحرب من شجعان الحرب فرسانيا، فقيل له إن مهلهلا قتل ابنك، فقال إن جعله كفءا لكليب قضي الأمر. قالوا إن مهلهلا لما قتله قال: بؤ بشسع نعل كليب، فغضب، وقالوا له إن ابنك قال إن رضيت بكر رضيت، وهذا هو الذي ألهب حماس البكريين. فكان له فرس يقال لها النعامة، فقال: قرب مربط النعامة مني، لحقت حرب وائل عن حيالي، علم الله أنني لم أكن من دعاتها، وأنا بحرها اليوم صالي، قرب مربط النعامة مني، إن قتل الكريم بالشسع غالي. ليس من المعقول أن يقتل رجلا كريما ابني بشسع نعل، يزعم أنها بشسع نعل. ثم قال 50 بيتا كلها يقول في أولها: قرب مربط النعامة مني، وهي فرسه. لماذا سمي يوم التحالق؟ لما أراد أن يدخل المعركة قال للنساء: اذهبن معنا وداوين الجرحى، فإن كان الجريح من بكر فعالجنه، وإن كان القتيل من تغلب فاقتلنه. فقلنا: النساء وكيف نعرف؟ فأمر بكرا كلها أن تحلق رؤوسها، فدخلوا المعركة جميعا وليس فيهم شعرة واحدة. ذلك سمي يوم التحالق. إلا أحدهم يقال له جحدر استأذن الحارث بن عباد أن لا يحلق شعره، لأن العرب لم تكن ترضى أن تحلق شعرها، يعني كديمومة. لماذا؟ لأن الحلق الشعر يجبرك على أن تحني رأسك أمام الحلاق، وهم يرون في هذا ذلة لا يصنعونه دائما، فلا يحلقون شعورهم إلا إذا اضطروا. ولهذا يقول بعض الصالحين أنه لا يحلق شعره إلا في حج أو عمرة. والمراد أمر الرجال أن يحلقوا رؤوسهم. فدخلت بكر الحرب كلها ولا شعر لهم. من هذا اليوم سمي يوم التحالق، وله تبعات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل بإذن الله تعالى، وسنواصل معكم بعده العرجون القديم، وأيضا نسعد بتواصلكم عبر موقع القناة وعبر صفحة القناة على الفيسبوك وتويتر، وأيضا سنستقبل بإذن الله تعالى بعد الفاصل اتصالاتكم الهاتفية، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة إخرى الفضائية في العرجون القديم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، كنا نتحدث عن يوم هام جدا وهو يوم التحالق. نعم، بينا فيما سلف بعد الحمد لله، بينا قضية لماذا سمي بيوم التحالق، وقلنا إن بكرا دخلت المعركة وقد حلقوا رؤوسهم. مما وقع في المعركة، جاء الحارث بن عباد وكان قويا وأخذ يقتل في تغلب، حتى إن جحدرا هذا الذي قلنا إنه رفض أن يحلق رأسه واستأذن الحارث بن عباد، قتل أعظم فارسين من تغلب غير مهلهل ربيعة، ثم إنه جرح، فلما حمل إلى النساء قتلنه وهو منهن، لأن العلامة التي كان يعرفون بها البكريين أنهم كانوا قد حلقوا اللمم يعني الشعر، وهذا أبقى على شعره، فكان ذلك سببا في قتله. قدر للحارث أن يأسر مهلهل ربيعة دون أن يعرفه، فلما أراد أن يقتله كأن مهلهلا استجداه، فقال له سأطلقك على أن تدلني على عدي، عدي الذي هو المهلهل وهو لا يعرفه أنه هو الذي تحت قدميه، فأخذ منه العهد والمواثيق على هذا فقبل. فلما فرغ من العهد والمواثيق أخبره أنه عدي، فأطلقه بعد أن جز شيئا من ناصيته أي من شعره وفاء بعهده. هذا يدل على أمور، أولها أن الحارث بن عباد على شركه كفره كان يحمل قيما عظيمة، إذ أنه لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، ومع ذلك وفى بوعده. وكما أنه يدل على أن مهلهلا وليأذن لمن يحبونه لم يكن بذلك الرجل الفذ، فلو رأينا أن أبا جهل على كفره لما صعد على صدره عبد الله بن مسعود قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ولم يستجديه، وهذا لما أدركه الحارث بن عباد أخذ يستجديه. لكن تغلبا لم تقم لهم بعد ذلك قائمة مع بكر، ولهذا كان البكريون يفتخرون بهذا اليوم، يقول طرف ابن العبد، وهو أحد شعراء المعلقات وهو بكري، طرف ابن العبد البكري يقول في بعض شعره، يقول سائلوا عنا الذي يعرفنا، سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم. تبدي البيض عن أسوقها جمع ساق، بمعنى أن البيض النساء. المرأة في الجاهلية لا يمكن أن تظهر للناس فتنها وبياض ساقيها إلا إذا أصابها فزع، ففي المعركة عندما يغلب من ينصرهن يذهبن إلى الصعودات إلى الجبال إلى المعزاة، المعزاة يعني الصخرات العالية، فيذهبن إليها فيضطرن إلى أن يكشفن عما يخفين من الساق. فالذي فر إذا رأى نساءه بهذه الحالة لا يقبل أن يتبعهن، يعود إلى الأرض المعركة. يقول عمرو بن معدي كرب لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى نزلت كبشهم ولم أرى من نزال الكبش بدة. كان هذا شأن المرأة عند العرب. الآن عفى الله عمن بث في الأمة المسلسلات المكسيكية والتركية، أصبحت ثقافة الحري تجتاح الأمة من غير أن لا تشعر، مع أن العرب كما قلت في جاهليتها يوم لا يرجون جنة ولا يرجون نارا كانوا هذا أمر عظيم عندهم يجعل الرجال أقدر وأقوى على رجع خوض المعركة. يقول عمرو بن كلثوم وهو تغليبي لكنه جاء بعد حرب البسوس، يقول يقتلن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، يعني أن نساءنا يطعمن الجياد يطعمن الخيول، لكنهم يقولون لنا إن لم تقدروا على أن تمنعونا من الأعداء فلستم أهلا لأن تكونوا أزواجا لنا. والمرأة شاءت أم أبت تابعة للرجل في الحماية، هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعليها حياة الناس كلهم. والمقصود ما وقع في يوم التحالق من أن حارث بن عباد أطلق مهلهل ربيعة، لما أطلقه انتصف البكريون من تغلب، دخل رجل اسمه دغفل من السابة العرب على معاوية رضي الله عنهم أرضاه، فأخذ معاوية يسأله وكان يجيبه جوابا حتى سأله عن قومه، قال ما زالت تغلب تنتصف منا حتى كان يوم التحالق الذي بيناه من حيث الإجمال، وقلنا أعظم ثمراته كيف كانت القطيعة في العرب، لأن بكرا وتغلب أبناء عمومة، إلا أن الله نفع البشرية كلها ببعثته صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.